أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة يا سيد الشهداء، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر أن طاب للناس الرقاد، فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان، ويتهم بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم. فعسى أنال من الترات مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلجم، أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا. ما خلت أن الدهر من عاداته، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمن الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر. أين صاحب الغيرة؟ ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته، يتنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. من مصر موسى نبي الله طريد، والصبط مطرود من سيف الوليد، خرج موسى والفضاء ضل يقطعه، محترق قلبه ويجري مدمعه، لكن ما خرج ويا حريم مروعه، خايفات من السبا مثل الشهيد قوض ضعون من المدينة وسافر حسن خايف من خلف محمد وام لب وحالة محمد يا خلاق تشجي الأعاد مشقوق جيبه ويلطم الهامة وينا يا حسين لا تسوق الضعايان ذايب فادي وكل ما تلوم الناس يصف جراحلي اللي يسقون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلام خوفي يرد الضعايان بس نسوى ويتا لكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الإمام الحسين عليه السلام فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب القائم بالقسط الدائن بالحق الحابس نفسه على ذات الله. سلام الله عليك يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله. بين الآونة والأخرى تخرج من هنا وهناك كتابات وأصوات، هذه الكتابات وهذه الأصوات يا ليتها تكون حسب ما تدعي. هم يصفون أنفسهم بأنهم النخبة، هذا الوصف لا بد وأن تكون له مصداقية في الخارج. النخبة يعني متميزة في فكرها، في فهمها، في وعيها، في تلقيها، في بيانها، في ورعها، في أخلاقها، في سلوكها. هذه نخبة يحترق قلبها من أجل المجتمع، تريد الإصلاح، تريد الخير، تريد الفائدة للناس. أما إذا كانت الأمور التي تدار عندهم وهم يدعون أنهم نخبة، تدار أمور كلها أو معظمها أكاذيب، وبعضهم عنده ظن بالأمور، وهذا الأمر مو فقط اليوم والأمس ويأتي بالمستقبل، من تلك الأيام ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالذي يكتب أكاذيب، أباطيل، انحرافات، مجرد التشويش وبث الباطل، بث الانحراف في المجتمع، ويقول لا هذا هو الفكر الصحيح، هذا هو الدين. وهناك يا للأسف من يستمع وينشر هذه الأكاذيب. شوف لاحظ الآية، أميون لا يعرفون الكتاب إلا أماني. أماني يعني أكاذيب، أمنية جمع أكذوبة، أماني أمنية وهي الأكذوبة، أكاذيب. الأكاذيب منين جات؟ جات من أولئك المغرضين الذين يبثون الانحرافات، يفسرون القرآن، يفسرون الدين بتفسيرات خاطئة باطلة، ويقولون هذا، ثم يقولون هذا من عند الله. القرآن قلت وليش؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. يمكن لا، في هالزمان قد واحد يكتب كتابة إذا كان حسابه يتابع بالملايين يمكن يحصل على 5 أسطر يكتبها، يمكن يحصل على ما يعادل 100,000 ريال مثلا، 30,000 دولار وأكثر على 5 أسطر، ولكن كلها باطل. ولكن القرآن يعتبر ذلك شنو؟ يعتبره ثمنا قليلا، لأنه المعاملة أنت تروح تشتري لك ماي بريال تشربه ما يخالف المعاملة، ولو كنت عطشان ومكان برد مكان بعيد وصعب تحصل الماء، لو شريت هذه العبوة شريتها أيضا ب10 ريال تقول أي ما يخالف أنا عطشان، مو صحيح؟ فبعض المعاملات قد تكون عقلائية ويمكن تصير سفهية، ما أريد أدخل في هذا الشيء، ولكن أيضا هذا الذي يكتب أباطيل وانحرافات حتى لو يحصل على ملايين من الدولارات، مو فقط آلاف، الثمن قليل ولا مو قليل؟ جدا قليل. ليش قليل يا مؤمن؟ لأن راح يبيع شنو؟ جاوبني، راح يبيع الآخرة، الثمن قليل. معاوية لما جاء المغيرة، أنا أطلت في المقدمة، جاء المغيرة جاب له جماعة حتى قال ذولي هذا بايعوا يزيد يلا، ومعاوية التفت له قال له بكم اشتريت من هؤلاء دينهم؟ قال ب30,000 درهم. معاوية ضحك قال لقد هان عليهم دينهم، أشوف باعوا برخيص كلش، مرة بطيع حظ. الموضوع في هذه الليلة ربانية مبدأ الإمامة، يعني مبدأ الإمامة هذا المقام رباني مو بشري، هذا المعنى تفسير للعنوان. أتكلم في نقطتين، النقطة الأولى هي مفهومان لمقام الإمامة، النقطة الثانية ضرورة الاختيار. أما النقطة الأولى، نحن نسمع إمام إمام إمامة إمامة، هذا اللفظ ما هو مفهومه؟ على أي شيء ينطبق؟ هناك معنى خفي، هناك معنى لا يتداول عند الناس إلا بنحو مختصر وقليل، وهو المعنى الأسمى والأرقى والأعلى شأناً كما نصت الآيات على ذلك. والمعنى الثاني للإمامة هو بمعنى هداية الناس، تعليم الناس، إرشاد الناس، القضاء بين الناس، فصل الخصومات، تولي زمام الأمر، وضع الناس اجتماعياً، نفسياً، تعليمياً، جميع الجهات، وهو بمعنى خلافة النبي محمد. هذه الخلافة، يعني الإمام هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله، سوف أتكلم عن هذا المعنى بالذات، وأنه هذا المقام أيضاً رباني مو بشري. أما المقام الأول الذي هو أسمى وأرقى بيّنته الآية الواضحة والكل يحفظها التي تخص نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، إذ قالت الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا المعنى ناله نبي الله إبراهيم بعد أن كان عبدا خليلا نبيا رسولا في آخر عمره نالها المرتبة، جعل أعطي هذا الوسام. هذه آية، آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه الآية من غرر الآيات في القرآن الكريم ولها بحث دقيق، أيضا تبين المقام، هذا المقام السامي، مقام الإمام الخفي الذي ناله بعض الرسل مو كل الرسل، والذي هو لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. والآية الثالثة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. خلاصة أذكر سطر واحد أو نصف سطر في هذا المقام، هذا المقام خلاصته هو الوساطة في الفيوضات الإلهية بين الله وبين من يستحق رتبة أو درجة أو مقاماً أو مكانة عند الله بسبب سيره السلوكي الروحي العبودي في هذه الحياة، وهذا يحتاج إلى شرح بحث، قضية خفية. الإنسان إذا سار بسلوك حسن بعبادة بإخلاص إلى آخر يستحق مقاماً، يستحق مقام العابدين المخبتين الصابرين المستغفرين، هذه المقامات تأتي، هذا الفيض يأتيه عن واسطة الإمام. واتركونا إلى المعنى الثاني. المعنى الثاني طبعا المعنى الأول هذا الذي ذكرته أخفى وأخفى، طبعا لا يمكن أن ينال إلا هبة من الله لا يد للمخلوق فيها. فبعض الأنبياء وصلوا، بعض الرسل وصلوا إلى هذا المقام. عندنا المقام المعنى الثاني للإمامة الذي عبر عنه الإمام الحسين عليه السلام، فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب. لو أردنا أن نفهم ماذا يريد الإمام الحسين عليه السلام، الذي يقود الناس يهدي الناس يبين للناس تكون أمور الناس الدينية والدنيوية بيده، لابد وأن يكون وأن يعمل بالكتاب. هل يمكن أن يعمل أحد بالكتاب وهو لا يعرف الكتاب؟ ومعرفة الكتاب وعلم الكتاب ليس المعرفة السطحية كما هي عندنا أو المعرفة التي فيها عمق، ولكن تبقى محدودة كمعرفة العلماء كمعرفة الأحبار. العلماء المراجع عندهم معرفة بالكتاب، عندهم معرفة بالأحاديث، ولكن لا تصل هذه المعرفة إلى حد معرفة الإمام الذي يستوعب كل الكتاب بكل أسراره بكل زواياه بكل مجالاته بكل جوانبه. ولذلك الآية تقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون هم الخلفاء والأوصياء والأحبار، ليش؟ بما استحفظوا من كتاب الله، عندهم كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس، فاخشوني ولا تخشوا الناس، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا المعنى مهم، عندنا رسل، عندنا أوصياء أو أنبياء أيضا يسيرون على نهج الرسالة التي قبلهم، وعندنا أحبار وهم العلماء، هؤلاء استحفظوا كتاب الله يفهمونه، ولكن فرق بين من يفهم عمق الكتاب بكل جوانبه ومن يعمل الجهد ويبذل كل طاقته، يبذل كل وسعه من أجل استنباط مسألة فقهية. ترى يا مؤمن لا تظن أن المسائل الفقهية هكذا أنا أقرأ الرواية أي واضحة أصلاً شلون العلماء يقولون هذا حديث؟ تعال وين رحت؟ وين مشرق وين مغرب؟ واحد فهم لمس قال له عنده سخونة قال له خذ بنادول. بس ليش واحد هو مرة مسخن واحد طبيب قال له خذ بنادول هو الحين صار طبيب؟ هذا الذي هذا وين؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمن ماكو أو يعلمون ظاهرا من القرآن. ترى لو واحد يفهم عمق الدليل رواية واحدة يتعاملوا ياها العالم يشوف الرجال رجال الحديث رجال الرواية إشلون هذا الأسماء متشابهة طبقات الرواة التعارض بينهم واحد كذا واحد كذا وين ويتعب حتى ينقح الرواية في من جهة السند وبعدين يروح للدلالة ويشوف الإشارات اللي فيها وخفاياها والروايات الأخرى وتعارض وياها إلى آخره وبعدين يستنبط الحكم يبذل الجهد. أما الإمام المعصوم يعرف واقع الحكم فالإمام يقول فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب يعني يفهم الكتاب يعلم الكتاب. الإمام الرضا عليه السلام يؤيد هذا المعنى يقول إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي وبالإمام وبالإمام تمام الصلاة والزكاة والحج والجهاد إلى آخره كل شيء لا يتم إلا بالإمام. أمير المؤمنين عليه السلام عنده إشارات أيضا تبين يقول ولقد علمتم وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الإمام أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل بخيل يصير إمام ما يصلح. ليش؟ فتكون أموالهم نهمته هذا يطمع بخيل ما يطلع يريد بس يأخذ شلون يصلح يصير إمام ولا الجاهل فيضلهم بجهله ما دمر المجتمعات إلا الجهال. هو أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو سكت الجاهل ما اختلف اثنان ولا الجاهل فيضلهم بجهله بعد ولا الحائف للدول الحائف للدول شلون أهمه الأموال هو يستولي عليها فيتخذ قوما دون قوم. حائف للدول الدول سمي المال دول لأنه يتداول. أنت ما تشوف الآن في الأسهم يقول سهم التداول صحيح ولا الحائف للدول هذا بعد ما يصلح ولا المرتشي فيذهب بالحقوق ويقف بها ويقف بها دون المقاطع يعني ما يهتم بحدود الله والقرآن يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال أيضا ولا المعطل للسنة المعطل للسنة أيضا ما يصلح فيهلك الأمة. واحد ما يهتم بالدين ما يهتم بأساس الدين لا ورع لا دين لا التزام لا تقيد كيف يصلح هذا أن يكون إمام؟ وهذه إشارة للناس طبعا هذا واضح للناس أهم يعرفون هذا يدركون. لو سألنا أقل الناس وعيا وثقافة وقلنا له يصلح يكون إمام الأمة بخيل يقول لا ما يصير يصلح يكون واحد مرتشي يأخذ رشوة يقلب الحق باطل والباطل حق ما يصلح إلى آخره. فإذا هذه الأوصاف التي للإمام ضرورية وإذا الإنسان يعني لابد أن تتحقق في شخص الإمام لنقول هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لا تستغرب من الزهراء عليها السلام عندما تتألم لحق أمير المؤمنين وتتألم لهذه الأمة. كلكم سمعتم حديث الغدير لما قال النبي صلى الله عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولى فهذا علي المولى. فالإمام أولى بالنفوس والأموال من صاحبها. إذن إذا كان كذلك لأنه هو الذي يجب أن يديرها. الزهراء عليه السلام تستغرب ليش تركوا هذا الأمر، ويحهم أن زعزعوها زحزحوها عن قواعد النبوة ومهبط الوحي الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. حابس نفسه على ذات الله. شو يقول الإمام الحسين؟ والحابس نفسه على ذات الله وتنمره في ذات الله. وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة وزالوا عن الحجة الواضحة لردهم إليها ولحملهم عليها. وتالله لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله لاعتلقه ولسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه ولا يكل سائره، ولا أوردهم منهلا نميرا صافيا رويا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانبا، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا غير متحل من الدنيا من الغنى بطائل، ولا يحظى من الدنيا غير متحل من الغنى بنائل، ولا يحظى من الدنيا بطائل غير ري الناهل وشبعة الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وسيصيب الذين ظلموا سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ألا هلم معي، الله أكبر، ماذا تقول الزهرة؟ ألا هلم معي فاستمع، وما عشت أراك الدهر عجبا وإن تعجب فعجب الحادث، ويحهم إلى أي ملجأ التجأوا وإلى أي سناد استندوا وعلى أي عماد اعتمدوا وبأي عروة تمسكوا وعلى أية ذرية أقدموا واحتنكوا. لبئس المولى ولبئس العشير وبئس للظالمين بدلا، استبدلوا والله الذناب بالقوادم والعجز بالكاهل. أفمن يهدي، التفت لهذه الآية واستشهاد الزهراء عليه السلام، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. واحد لا يهتدي إلا إذا قيل له هذا صح هذا خطأ، لا ترتكب لا تفعل افعل، ولا واحد لا هو المهتدي. أفمن يهدي إلى الحق، هو يهدي إلى الحق، هو يعرف الحق، الله أنزل الكتاب بيّن لهم عرفهم، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. إذا فهمنا أعلمكم بالسنة علي، أعلمكم بالقرآن علي، وهكذا الأئمة عليهم السلام هم العلماء. هذا المقام المهم كيف يكون خال من الصفات الربانية؟ الصفات يعني كيف يخلو من الاستناد إلى الله، لأن الناس لا يمكنهم أن يكتشفوا هذه المقامات وهذه الدرجات في أي إنسان. صفات ترتبط بعقله بفكره، صفات ترتبط بروحه بأخلاقه بقلبه بكل أمور. وهذه الأمور النفسية الباطنية لا يطلع عليها إلا الله. ومن هنا عندما أنت تستدل بالاستدلال البسيط، كيف لا يكون الإمام معصوما؟ إذا هذا الشروط لابد أن تتحقق في الإمام، شلون ما يصير معصوم؟ شلون يكون علمه ماذا؟ يكون علم الإمام علم كسبي، إذا لابد أن يكون محيط بكل الجوانب، مستوعب للقرآن، مستوعب لكل شيء، كيف لا يكون علمه لدني؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيهم، هو الذي يعينهم، هو الذي ينصبهم. فالدليل العقلي قائم معها عندما تقرأ هذا التراث من أهل البيت من القرآن الكريم، تفهم أن الأمر مرتبط بالله عز وجل في هذا المقام. وبهذا أنتقل إلى النقطة الثانية، بالصلاة على محمد وآل محمد. بعد فهمنا لهذا المقام لابد وأن ندرك أن مقام الإمام رباني يعني إلهي. والقرآن صريح في كثير من الآيات، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله هو المعطي، الله هو الواهب، هو المعين، أعطاهم علم الكتاب، فوجد عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا الكليم وجده الله، علمه أسرارا خفية، أنا وأنت وغيرنا لا يمكن أن يطلع على هذه الأمور. أن الكليم الله أخذ من تلك العلوم الخاصة، فالعلم علم لدني. لما تسمع العلم اللدني غير أنا وأنت ندرس، واحد يدرس في الحوزة وواحد في الطب وواحد في الهندسة، يتمرحل وتارى علم لدني، تعليم من الله، اصطفاء من الله. الآيات القرآنية واضحة، أنا ما أدري هل الذي يأتي ويقول نحن نريد أن ننظر إلى الموروث، وكل واحد يريد يرفع راسه ويعتبر روحه فاهم الموروث، يقول له هذا القرآن، هذا القرآن موروث، تنكر القرآن. وهذه أيضا الاستشهادات التي ذكرتها وهي واضحة مسلم بها عند الكل، كلها ثابتة، ماذا تريد أكثر؟ في إثبات العقائد، في إثبات الفكر، في إثبات المبدأ، في إثبات المعارف، ماذا تريد أكثر من هذا؟ نقول هم مصطفون، والقرآن صريح هو الذي يصطفي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. الله بيده، الله يرفع درجات من يشاء، نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. ووهب، التفت للآيات بسرعة حتى لا يأخذنا الوقت، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وعيسى وإلياس، وزكريا ويحيى وعيسى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. من الذي فضلهم؟ من الذي أعطاهم؟ من الذي وهبهم؟ بينهم. ما عدد، أشوف ما ذكر اسم زيد وعبيد. هؤلاء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وآله هو سيد الخلق، هو سيدهم. كل المسلمين يعترفون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الخلق، سيد الأنبياء، خاتم الأنبياء. وعلي بن أبي طالب هو ماذا؟ هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنفسنا وأنفسكم بحديث المنزلة تستطيع أن تستدل على أن أمير المؤمنين أفضل من كل الأنبياء. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أقرب شخصية، بل هو نفس رسول الله. إذا اعترفنا المعادلة واضحة لدارس رياضيات، كل دارس رياضيات مساوي المساوي المساوي. إذا اعترفنا بأن رسول الله أفضل الأنبياء وأقرب شخصية أو نفسه هو علي بن أبي طالب، يكون أفضل من الأنبياء أو لا؟ ولذلك القرآن لما يقول لهؤلاء أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فأن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. فقضية الاصطفاء ضرورية الاصطفاء، لا بد وأن يصطفى الإمام، لا بد وأن يختار. إذا فهمنا المعادلة، هذه الصفات الإلهية، هذه الصفات السامية، هذه الدرجات، هذه المقامات لا يمكن أن تأتي إلا من جهة الله عز وجل، لا يمكن إلا وأن يختار الشخص من قبل الله عز وجل. ومن هنا اختار الله الأنبياء واختار نبينا محمد. اختاره واصطفاه قبل أن يرسله، قبل أن يبتعث كما ذكرت الزهراء عليه السلام، وأشهد أن نبي محمد صلى الله عليه وآله اشتباه قبل أن أرسله، واصطفاه قبل أن يبتعث، وسماه قبل أن اصطفاه. هذه النخبة هم كما في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام يقولون يقبلونها في آل إبراهيم ولا يقبلونها في آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فالحمد لله أننا نقبل. إذا فهمنا هذه الأمور من خلال القرآن الكريم أيأتينا شك وريب واستفسار حول علم أهل البيت، حول عصمة أهل البيت، حول مقام أهل البيت؟ فهذه الكتابات وهذه الأصوات إنما هي أباطيل لزعزعة فكر الناس. ولكن علينا أن نرجع إلى القرآن. هؤلاء الذين يدعون هذه الأفكار ألا يرجعون إلى القرآن؟ والقرآن ينادي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قبل ما تجي وتقول بتصحح لنا الموروث وبتشوف وما بتشوف، أنت افتح قلبك. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ اتدبر القول، اتدبر القرآن. هذه الآيات التي ذكرتها لك أيها المؤمن واضحة أو غير واضحة؟ مدلولها واضح، إشاراتها ناصعة كالشمس في رابعة النهار. فعلينا أن نتمسك بمبدأنا. ولذلك نحن الآن نعيش أيام الحسين، نؤمن بالحسين ونعرف مبادئ الحسين. الحسين ما دعا شيء وهو ليس أهلا له، ليس عنده قابلية، عنده قابلية أعظم من ذلك، عنده المعنى الأسمى كما ذكرت، الإمامة بمعناها الأول فضلا عن الإمامة بمعناها الثاني. ولكن ليبين للأمة النائمة فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب الدائن بالحق القائم بالقسط والحابس نفسه على ذات الله. ومن هنا يتألم الإمام، كيف يصير الأمر، أمر هذه الأمة، خلافة هذه الأمة، خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، يصير الأمر إلى يزيد شارب الخمور. أمر مؤلم. وابتدأ هم الإمام وغم الإمام على هذه الأمة وليس على نفسه، هو خائف على الأمة، يحذر العدو ويخاف على الأمة من الانحراف من الضلال، همهم الحفاظ على هذه الأمة. ولذلك لما جاء رسول الوليد بن عتبة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف جاء الوليد؟ وصله خطاب من يزيد، أو وصله خطابان، خطاب عام وخطاب صغير يسمى بإذن الفأرة. الأول مضمونه خذ البيعة من أهل المدينة، الثاني سري خذ عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي، هو هذا المهم بالبيعة، فمن أبى فاضرب عنقه. الوليد لا يريد أن يتصادم ويواجه الحسين عليه السلام، أراد الأمور سرية، فبعث رسوله نحو الحسين. متى؟ في منتصف الليل. إحنا أي واحد لو جينا قريب وعزيز وحبيب نص الليل دق علينا الباب شوية نرتبك، شلون بعد والي وسلطة ومنتصف الليل؟ وين شاف الإمام؟ رآه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بجنبه عبد الله بن الزبير. لما بلغهم الرسالة عبد الله بن الزبير استغرب، قال ماذا؟ هذا مو وقت جلسته، الوالي يجلس في وقت في النهار نصف الليل مو هذا الوقت، فخاف. الإمام الحسين عليه السلام التفت له قال له لقد هلك معاوية، وهذا يريد أخذ البيعة منا، لا واتساب ولا قناة فضائية ولا شيء، ولكن الإمام الحسين عنده قناة، جاوب أحسنت، قناة إلهية أطلعه على الغيب. طبعاً ابن الزبير ما يؤمن بالحسين أنه يعلم، بس الإمام ذكر له قال رأيت رؤيا أن منبر معاوية منكوس والنيران في بيته. قال له ماذا تريد أن تصنع؟ قال إني عازم للذهاب إليه. حذره الغيلة، قال تتروح في منتصف الليل يقتلك يغتالك في هذا الوقت. قال الحسين إن معي من يمنعني من ذلك. ابن الزبير في نفس الليلة تحرك إلى مكة، الحسين عليه السلام أخذ مجموعة من بني هاشم وتوجه بهم نحو الوليد، دخل على الوليد وبقي بنو هاشم في الخارج. الوليد لما سلم الإمام الحسين استقر به المجلس. الوليد كما ذكرت لك ما يريد المواجهة، ما الذي صنع؟ ناول الإمام الكتاب الخاص، ما يوري بعد ذاك اللي فيه تهديد، الكتاب الذي فيه تهديد ما يبينه، الكتاب العام. الإمام الحسين قرأه، التفت للوليد، يا وليد مثلي لا يبايع سراً، يعني الحسين ابن بنت رسول الله ويبايع سراً ما تناسب، فإذا دعوت الناس في الغد دعوتنا معهم فصار أمراً واحداً، خلى واحد القضية ليش تفرق؟ والإمام الحسين ما يريد يبايع، التفتها يريد يعلن الثورة أمام الجمهور النائم الذي خدره معاوية. ولكن الوزغ بن الوزغ مروان طريد النبي صلى الله عليه وآله مطرود من المدينة، قال للوليد يا وليد إن خرج منك هذه الساعة فوالله لا تقدر على مثلها، لا تقدر منه على مثلها، فادعه إلى البيعة وإلا فاضرب عنقه. الآن فرصة، آخر الليل في الظلام وهو في حوزتك وأنت صاحب السلطة. هذه الكلمة الإمام الحسين عليه السلام كيف يسكت لمروان؟ يعلمنا العز والكرامة، أبي الضيم التفت إليه قال له: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت وأثمت. مروان يهدد الحسين، والتفت إلى الوليد وقال له: يا وليد، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد شارب الخمور معلن بالفسق قاتل النفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله. انتهى الأمر. فلذلك عليك أن تكون بهذه الطريقة، كيف لا تبايع الشر، لا تبايع الفساد، لا تبايع الانحرافات، لا تبايع الباطل، لا تستسلم للمحرمات. أنت أيتها المرأة التزمي بالواجبات الدينية، بالأخلاق الفاضلة. سمعت الكل سمع كلام الزهراء عليه السلام كيف كانت تتألم على الأمة إذ أبعدوا أمير المؤمنين عليه السلام. كل ذلك لمصلحتنا، لديننا، لأخلاقنا. فالإنسان الذي يحب الحسين عليه أن يوازن، يتمسك بآل الله، بمهبط الوحي، يتمسك بمعدن الرسالة، لا أنه يتمسك بها بمعدن الرسالة وفي أفعاله يفعل أفعال يزيد وأمثال يزيد. ومثلي لا يبايع مثله. الوليد أغلظ في كلامه، دخل بنو هاشم وخرج الحسين معهم. يعني ما استطاع الوليد أن يصنع شيء، ولكن يا مؤمن ابتدأت المحنة وابتدأ الهم والغم لأبي عبد الله عليه السلام على هذه الأمة. ما ذهب إلى منزله بل رجع إلى مسجد جده، جاء إلى المسجد قائلاً: السلام عليك يا رسول الله. سلم مع الحسين، أرخي عينيك بالدموع، أنت أيضاً تهتم وتتألم ويصيبك الحزن والأسى على مصاب الحسين، ودائماً في كل مجلس تردد: يا ليتنا كنا معكم. أيضاً الآن صر مع الحسين في همه، أنت مع الحق والحمد لله. السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك، وصبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. وما زال قائما وقاعدا راكعا ساجدا إلى الصباح خرج من المسجد. وفي ذلك اليوم التقى بمروان فعرفه النصيحة التي لا تكون إلا لأمثاله، قال له: بايع يزيد. فقال له الحسين: على الأمة وعلى الإسلام السلام، إذا بلي براع مثل يزيد أجركم الله. رأى الإمام الناس لم يتحرك منهم ساكن، زاد همه زاد غمه. عاد في الليلة الثانية إلى مسجد جد أجركم الله، وقف بأزاء القبر. اللي عنده حاجة وتوسل يتوسل مع الحسين. قال الحسين عليه السلام: اللهم إنها هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك. أيضا أنت تقول في قلبك: وأنا أحب الحسين وأحب نبيك. أيتها النسوة، أيضا الكل يدعو لأولاده، يدعو للمؤمنين. اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك وقد نزلني من الأمر ما قد علمت، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. ثم بكى الحسين عليه السلام صحوا نادي وحسينا أجركم الله، وضع الإمام رأسه على قبر جده، هومت عيناه، رأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة، ضم الحسين إلى صدره، قبل ما بين عينيه قائلا حبيبي حسين، حبيبي حسين، حبيبي حسين، كأني أراك عن قريب مرملاً بدمائك مذبوحاً بأرض كربلاء، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى بين عصابة من أمتي، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم قال حبيبي حسين، حبيبي حسين، إن أمك وأباك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك، العجل العجل، سأل الإمام جده أن يأخذه معاه. أبياتك يا مؤمن، ضمني عندك يا جده في هذا، علني يا جد من الوزماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل، فعسى طود الأسايا أن دكوا بين الدك، جد صافوا العيش من بعدك بالأكدار يشيب، وأشاب الهم راسم قبل أبان، فعلى من داخل القبر بكاء ونح ونداء بافتجاع يا حب يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد، فاتخذ درع عيني من صبر وحزم سابغ، وحسينا تذوق الموت ظلما ضاميا في كربل، وستبقى في ثرى عافرا من، وكأني بلئيم الأصل شمر، وحسينا وكأني بلئيم الأصل شمر، صا صدرك الطاهر بالسيف يا حزن وحسينا وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وما وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثث بينها السجاد في الأصفاد مغلول لي وحسينا أبيات الدعاء أجركم الله انتبه الإمام عزم على الرحيل هيات المحامل أراد إخراج النساء رفع رأسه ونده يا صاحب الباس قوم امسع طلع أختك يا عباس خل نضعن قبل ما تسمع الناس وعلينا يا ابن أبويا الخلق تلتم قصد عباس لخته وطب عليها جذب سيفه ووقف ما بين ايديها شالت راسها وشافت وليها سلم وبوجه زينب تبسم صاحت يا ضوى عيوني ودليلي اقعد اقعد يا ابو فاضل احجيلي انا منطلع وياكم ياهو كفيلي يباري محملي وبي يتوزم دقيد على صدره وقال يا اختي اطلعي بشيمتي وطلعي ببختي انا خيج لبديلك رقبتي من يدناك وبجف المحتم اويلي طلعت زينب وطلعت العيله ركبت والضعن طوح دليله ولنبت للضعن صوت العليله يا حاج الضعن بالله الحال يرحم من هي؟ هي فاطمة بنت الحسين راعي الضعين من هو؟ أبو الفضل أراد أن يأخذها قال له الحسين اتركها هذه ما هي مكتوب تتودى هدي هذه ما هي مكتوب تتودى هدي ولا هي يا خويا من سبا أي الغاضري ردي يا بنتي وردتك تصعب عليّ